إننا لجأنا إلى هذه اللفظة لأن المجتهد يختلط عليه الأمر أحيانا، لا يعين أن هذا يصلح أصلا أو أن ذاك يصلح فرعا إلا بعد مدة، إلا بعد مدة، وهو من نتائج القياس يعتبر. فنقول حمل معلوم على معلوم عند المجتهدين أصرح وأوضح وللتخلص من هذا الإشكال. قال حمل معلوم على معلوم، حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما. نعم، في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما. لاحظوا الضمير يعود إلى الأصل والفرق، وهذه العبارة تدل على أننا ننقل مثل حكم الأصل للفرع، سواء كان هذا الحكم مثبتا أو منفيا، سواء كان الحكم مثبتا أو منفيا. فإذا كان الحكم في الأصل مثبتا كتحريم الخمر فإننا نثبته في النبيذ وهو الفرع بجامع الإسكار، وإن كان الحكم منفيا في الأصل كتحريم بيع الكلب، كعدم جواز بيع الكلب، فإنا نثبت هذا النفي في الفرع وهو عدم جواز بيع الخنزير. قيس الخنزير على الكلب في عدم الجواز، هذا نفي، يعتبر نفي حكم يعني. لكن الإشكال أو هنا إشكال في هذه العبارة في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما. من يريد هذا الإشكال؟ هو أن هنا استعمل القياس لإثبات حكم الأصل مع الفرع، وهذا لا يجوز. حكم الأصل ثابت بالنص أو بالإجماع، لذلك يجب أن يقول لإثبات حكم للفرع أو نفي حكم عن الفرع. أما أنه يقول حكم لهما لأن الأصل ثابت الحكم، لو لم يثبت حكمه لما جاز القياس عليه أصلا. هذا أهم اعتراض على هذا التعريف، وهو ضعيف. لذلك قال المصنف فيه وقيل للتمريض والتضعيف. لا، هو قال اقرأ التعريف، حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما. فهنا عمم الإثبات والنفي للفرع والأصل، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، بل إنه في المراد من القياس أصلا. ما هو الأصل من القياس؟ هو إثبات حكم الفرع فقط لا حكم الأصل. الأصل مثبت بالإجماع أو النص. نعم، في إثبات حكم لهما أو نفي عنهما بجامع بينهما، هذه هي العلة وذكرناها بالتفصيل. من إثبات حكم أو صفة لهما أو نفيهما عنهما. نعم، من إثبات حكم لهما يعني بجامع بينهما من هذه تبعير التبعير، أي أن العلة أحيانا تكون حكم وتكون وصف، أحيانا تكون العلة حكم وتكون وصف، سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. نعم، ومعاني هذه الحدود متقاربة. يعني لما ذكر هذه التعريفات الثلاثة للقياس قال إن هذه التعريفات متقاربة، وجه التقارب والتشابه بينها هو أنها ذكرت أركان القياس، الأصل والفرع والعلة والحكم، هذا وجه التقارب. وأن السبب في إلحاق الفرع بالأصل هو الاشتراك بالعلة، هذا هو السبب، لا يوجد سبب غيره، إذ لو وجد سبب غيره لما صار قياسه. إذا حكم على هذه الثلاثة بأنها متقاربة، ثم أتى بتعريف بعيد عن هذه الثلاثة قال و وقيل هو الاجتهاد وهذا تعريب بعض الفقهاء يقول إن القياس هو الاجتهاد. فهل هذا صحيح؟ طبعا هو أجاز التعريفات الثلاثة السابق لكن هذا التعريف رد عليه وأجاب عنه وهو خطأ. بعض الفقهاء قالوا إن القياس هو الاجتهاد. طبعا الاجتهاد أنواع، من أعلاها وذروتها هو القياس، ولهم وللفقهاء دليل على هذا التعريف أو بعض العلماء. ما هو دليلهم؟ يقولون دليلنا التلازم، حيث يلزم من كون القياس أهم أنواع الاجتهاد، من أدركه فقد أدرك جميع أنواع الاجتهادات بسهولة، يلزم منه أن نعرف القياس بأنه هو الاجتهاد. كما قال النبي قياسا على قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هل صحيح أن الحج عرفة؟ يعني إذا وقف الإنسان بعرفة يرجع ويقول أنا انتهى حجي؟ هذا غير صحيح. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد وأراد من هذا كما أجمع العلماء على أن أهم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفة. من أدركه قبل طلوع الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة فإنه بإمكانه أن يدرك جميع أركان الحج الأخرى الأربعة وواجباته السبع بإمكانه، ويدركها وممكن له أن يفعلها في الأيام القادمة. لكن إذا فاته الوقوف بعرفة ووقته فإنه لا يمكنه أن يدرك الأركان والواجبات في الحج. فكذلك هنا يقول الفقهاء قالوا كما أن القياس هو أعلى نوع من أنواع الاجتهاد، من أدركه فقد أدرك جميع أنواعها.